خذ تخصيص بالمتصل بالاستثناء. طبعا ادوات الاستثناء معروفه، الا وسوى وغير وعدا وما عدا وخلا وما خلا، يعني الا واخواته. اين التخصيص هنا؟ نقول خذ عشره الا ثلاثه، الثلاثه مخصوصه من العشره بايش؟ حكمها انك تاخذها، صح؟ خذ معايا عشره جنيهات، خذ عشره الا ثلاثه، يعني خذ السبعه جنيهات واترك، يبقى الثلاثه ايش؟ خلفت الحكم، خذ العشره الا ثلاثه. ده دليل ايضا مثل من امثله التخصيص بالمفصل. قول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، اكمله الا اذا كل الناس في خسر، لفظ عموم صح؟ الانسان الجنس معرف، لا فلان يفيد ايه؟ كل انسان في خسر، ثم خصص الله قال الا، يبقى الذين امنوا في خسر. اخطات استغفر الله، ده خطا فاحش مبين. اقول لا، كل مؤمن ليس في خسر، لان ده استثناء من حكم عام، كل الناس في خسران مبين، ثم اخصص اقول الذين امنوا ليسوا في خسران مبين. ده اسم التخصيص بالمتصل. ايضا قول الله تعالى وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. ها اين التخصيص؟ ها فين المستثنى منه والمستثنى؟ خطا مستثنى، والمستثنى منه ايه؟ المؤمن. وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، يبقى المؤمن هيقتل مؤمن ايه؟ خطا، قتل خطا، المستثنى منه القتل، قتل المؤمن مستثنى منه، والخطا ده مستثنى. مفهوم؟ كما اقول خذ عشره الا ثلاثه، فين المستثنى منه؟ عشره، والمستثنى ثلاثه. مفهوم؟ نفس الامر، وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، يبقى القتل قتل المؤمن ده مستثنى منه، وخطا ده مستثنى. طيب ممكن هل نقول التخصيص من الاستثناء المنقطع ام لا؟ نقول نعم فيه تخصيص. قال الله تعالى فسجدوا، من اللي سجد؟ فسجدوا الا ابليس، هذا واستكبر. ابليس هنا من الملائكه صح؟ لا، ابليس من الجن ليس من الملائكه. يبقى ده اسمه استثناء منقطع. يعني ايه استثناء منقطع؟ يعني الا هذه معناها لكن، فسجدوا لكن ابليس لم يسجد، هذا ايضا تخصيص. يبقى الاستثناء المنقطع ايضا يعتبر تخصيص. يبقى كل الموجودين المامورين بالتكليف، ايه وجه اشتراك ابليس مع الملائكه؟ انه مامور مكلف، والملائكه امروا وكلفوا بالسجود لادم وهو مامور مكلف، فقال فسجدوا الا ابليس، فده ايضا مخصص. قال الله تعالى يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. يبقى نقول ان هذه ايضا من التخصيص. يبقى كل اموال الناس لا يجوز لك انك تاكلها الا في حاله واحده، تاكلها هنيئا مريئا بايش؟ بالتجاره عن تراض، طيب نفس، حل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، وطيب النفس يكون بالمبادله المفاعله بالبيوع. قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، نفس الامر. طيب في احكام تتعلق بالتخصيص بالاستثناء، وهي الجمل المتعاطفه على بعض، ثم جاء في اخر الجمل المتعاطفه هذه الاستثناء، فهل يرجع الاستثناء على كل الجمل المتعاطفه ام هو على اخر جمله؟ ده خلاف عريض بين العلماء، اختلف فيه على قولين. القول الاول قول الجمهور انه يرجع على الجمله، الجمل كلها المتعاطفه، والاحناف يرون انه لا يرجع الا على الجمله الاخيره. مثال ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم وأولئك هم الفاسقون. يبقى فيه أحكام ثلاثة، فاجلدوهم 80 جلدة ثم عطف عليها وأولئك هم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، يبقى اتهامهم بالفسق معطوف على عدم قبول الشهادة، معطوف على الجلد 80 جلدة. طيب الثلاثة هؤلاء الآن قال إلا الذين تابوا، أكملوا الآية وأصلحوا. طيب الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم، هل ده بقى يرجع على الثلاثة؟ على قول الجمهور يرجع على الثلاثة،